وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا

وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من بنبأ يقين فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من نبأ يقين وجدت فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

وإنه صدق الله.